بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشير العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله لقد رأيتنا قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الأعمى من أدلة وجوب الصلاة الجماعة، وأن الصلاة رحمك الله وأن صلاة الجماعة واجبة وأن فرض على الأعيان. هذا الصحيح، هي صحيح أقوال أهل العلم، واجبة على الأعيان وليست شرطا، بل لو صلى وحده صحت صلاته مع الإثم، وهي فرض على الأعيان لا على الكفاية كما ذهب إليه بعضهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للأعمى دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لو كانت غير واجبة لرخص للأعمى، وإذا كان الأعمى لا يرخص له فغيره من باب أولى. وهذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، قال: إنه ليس له قائد يقودني إلى المسجد. والعميان يختلفون، قد يكون بعض الأعمى عنده فطنة، إذا كان عنده فطنة إنه يأتي المسجد، يأتي وحده إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع المجيء إلى المسجد وعلم الله من نيته ولم يجد أحدا يأتي به، هذا له عذر. لكن الغالب إن الأعمى يستطيع إذا كان عنده فطنة وذكاء. وقال شيخنا سماحة الشيخ الإمام بعد رحمة الله عليه: أنا أعرف أعمى يذهب إلى البر يحتطب ويأتي بالحطب ويبيعه وحده، هذا يدل على أن هناك فطنة. وكذلك أيضا وقع لي أول ما جئت الرياض، كنت طالب أدرس معهد العلمي ولا أعرف الطرق، وكنت أقود أحد العميان، أحد بن أخينا من غيره، وكان هو الذي يدلني، أنا أمسك يده هو الذي يدلني على الشوارع كلها، اذهب من هنا واذهب من ها واذهب من ها واذهب من هنا، يعرف الطرق، يعني شوارع كثيرة متعددة يعرفها، إلا أني أمسك يده عن الحفر وعن كذا وهو الذي يدلني. أنا لا أعرف، يعني جئت من قريب وهو له مدة، هو يعرف الشوارع كلها. فهذا يعني قد لا يكون العمى عذر، بخلاف حديث عتبان كما يأتي فيه النبي رخص له قال: أنكرت بصري، لأن هناك وادي بينه وبين المسجد يمنعه. والعمى وحده قد لا يكون عذر إلا إذا كان لا يستطيع، قد يكون بعض العميان لا يستطيع، يكون عنده ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة ويشق عليه وقد يحصل له ضرر، هذا إذا لم يكن له قائد ولم يجد أحد هذا قد يكون عذر له. لكن الغالب أن الأعمى ولا سيما إذا كان المسجد قريب في طريق ليس فيه ملفات كثيرة فإنه يأتي وحده. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، وهذا الأدلة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذا فيه أن ترك الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق، ويوصف أيضا بالضلال كما في الحديث الذي بعده: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية في غير الصحيح: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. ففيه أن تارك الجماعة يوصف بالكفر إن صحت هذه الرواية، يوصف تارك الجماعة بالكفر لكنه كفر دون كفر، ليس كفرا يخرج من الله، لقوله في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنيحة على الميت. فيقال تارك الجماعة ويوصف بالنفاق، نفاق العمل، نفاق منافق. ولهذا قال المسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق، وصف بالنفاق. وقال: ولو تركتم، ويوصف بالضلال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويوصف بالكفر إن صحت رواية لكفرتم، في غير الصحيح: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، يكون كفر دون كفر. ولا يوصف بالكفر الأكبر ما يوصف، أو بالشرك ما يوصف. وفي أن المتخلف عن الجماعة على عهد الصحابة لا يخلو من أحد أمرين: إما منافق وإما مريض، إما أحد أمرين، إما منافق أو مريض. مريض معذور عنده عذر. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، دليل على أن المحافظة على الصلوات الخمس من أسباب حسن الخاتمة، لقولها: أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. وهذا له حكم الرفع. في قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها خطيئة، هذا مثل هذا لا يقال من الرأي، من جهة الرأي لا يقال بالرأي، له حكم الرفع. وقد جاء مرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث أن المسلم إذا مشى إلى المسجد كانت إحدى خطوتين يرفعه الله بها درجة، والأخرى يحط الله بها عن خطيئة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، حديث أبي هريرة يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما كان الخارج من المسجد بعد الأذان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر، كان يخرج يتوضأ، أو يكون إماما فيخرج يصلي جماعة، أما أن يذهب لغير عذر فليس له ذلك، حتى ولو أراد أن يصلي في مسجد آخر ليس له ذلك، إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر يخرج قبل الأذان.

قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا حديث عثمان المشهور والذي ذكره الإمام محمد بن الربيع في كتاب التوحيد في حديث عثمان حينما قال لا أتى بآخر الحديث اختصره، قال في حديث عثمان من قال لا إله الله فإن الله حرم على النار، من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، تم وضع الشاهد. وهو حديث عظيم فيه فوائد، وفي هذا الحديث أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة، لأن عثمان قال إنه إن السيول تحول بينه وبين المسجد فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة. وفيه أن عثمان رضي الله عنه لا يتخلف إلا في وقت العذر وقد أنكر بصره، فالمطر عذر للأعمى وللمبصر، بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له، لأنه يمكنه الإنسان للمسجد بدون قائد. إذن الفرق بين حديث عبد الله بن مكتوم وحديث عثمان، عثمان يقول أنكرت بصري، وعبد الله بن مكتوم يقول ليس لي قائد يقودني المسجد، لكن عثمان يقول أنكرت بصري والسيول والأمطار إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه، ففيه أن السيول والأمطار عذر عن التخلف عن الجماعة، وهي عذر للمبصر وللأعمى جميعا. والسبب الرخصة في النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان السيول والأمطار لا ضعف البصر، أما ابن مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له لأنه يمكنه الإتيان بدون قائد إلى المسجد، وهذا معتاد من كثير من العميان يأتون بدون قائد. وأما طلب عثمان رضي الله عنه للنبي أن يصلي في مكان يتخذه مصلى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بالمكان الذي يصلي فيه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة لا يقاس عليه غيره، لأن غيره لا يساويه، ولأنه لم يفعله الصحابة مع غيره، ولأن التبرك غير ذريعة للشرك ينبغي سد الذريعة. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان معه بعض أصحابه معه أبو بكر فصلى بهم ركعتين، دل هذا على أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة النافلة جماعة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فإذا زار جماعة شخص أشخاص أو جماعة زاروا شخصا في بيته في الضحى أو في الليل أو بعد الظهر وأحلبوا أن يصلي الجماعة فلا بأس إذا لم يتخذ عادة، أما أن يرتبوا عادة كل يوم يجتمعون يصلون بعد العشاء يصلون جماعة لا، هذا ليس بمشروع، إنما هذا يشرع في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء هذه تشرع لها الجماعة، كونه يرتبون وقتا محدد أو يوميا يصلوا الجماعة هذا ما مشروع، لكن إذا حصل من دون اتفاق وصلى جماعة أحيانا فلا بأس. نعم. نعم. هل جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر لعذر المطر؟ ما أذكر شيء في هذا، لكن جاء في الحديث في الصحيحين النبي جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير عذر ولا خوف ولا مطر، وهذا سبق الكلام فيه وأن كلام العلماء فيه وأنه فعله مرة، وأن من العلماء من ذهب إلى أنه هناك عذر خاص، والنسائي جاء في رواية النسائي أنه جمع صورية. بالنسبة لحديث عثمان ألا يعتبر جمع النافلة ألا يعتبر أصل في صلاة النافلة جمعا؟ لا يعتبر أحيانا للجواز، يدل على الجواز أحيانا، لكن لا يرتب، لا يكون ترتيب يوميا. وفي وفي قول بعض الناس لما اجتمع في البيت رجال ذو عدد قالوا أين مالك بن دخشن؟ قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فيه أن من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرمى بالنفاق بغير دليل، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رميه بالنفاق بدون دليل. من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرمى بالنفاق بغير دليل. وفيه الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذب عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله عن كمال إخلاص فإنه يحرم على النار، لأن من أخلص التوحيد لله لا يصر على معصية، لأن الإخلاص الكامل يحرق الشبهات والشهوات، وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. قال بعض العلماء معنى الحديث فإن الله حرم على النار حرم تحريم خلود، حرم خلودهم، وقد يدخل النار إذا مات مصرا على المعاصي من غير توبة إذا ضعف إخلاصه وتوحيده. قالوا المراد فإن الله حرم على النار يعني حرم خلوده على النار، لكنه قد يدخل النار بمعاصيه إذا مات مصرا على المعاصي من غير توبة إذا ضعف الإخلاص والتوحيد، لكن ظاهر الحديث يدل المعنى الأول وأن المراد تحريم دخول أنه لا يدخلها، ولهذا قال قيدها بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال عن إخلاص يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا الإخلاص يحرق الشبهات والشهوات فلا يكون معه معاصي. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي الآخر من قال لا إله إلا الله صادقا صادقا من قلبه، وفي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص تدل على أنه إنما على أن قول هذه الكلمة مقيد بالإخلاص والصدق، وإذا وجد الإخلاص والصدق قوي لا يصر العبد على معصية. نعم تكون إيش بمعنى ارفع الصوت منعه يعني لا يدخل النار، يعني ان الله حرمه على النار بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار ولا يدخل النار. نعم سمع فواس. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيش. وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. نرى يعني أن نظن، نرى بالضم نظن، نرى بمعنى نعلم، هذا ظن منه ليس جزما. نرى. قال الزهري نعم. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. نعم هذا الذي قاله الزهري صحيح من جهة عدم الاغتراء، وأن لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهذا الفضل، لكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد نزول الفرائض، ليس كما قال الزهري. الزهري يقول إن هذا قبل نزول الفرائض، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أما بعد الفرائض فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ويؤدي الفرائض. هذا إيش؟ هذا فهم الزهري. الزهري فهم الحديث على أي شيء؟ على أن هذا الحديث قبل نزول الفرائض، قبل نزول الصلاة والزكاة، من وحد الله وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما بعد نزول الفرائض فلا بد من التوحيد وأداء الفرائض، ولهذا قال الزهري نرى أن الأمر ثم نزلت بعد ذلك الفرائض، وأمور النرى يعني نظن أن الأمر انتهى إليها. وهذا الذي ظنه الزهري ليس بجيد، والصواب أن هذا بعد نزول الفرائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد نزول الفرائض، والصلاة وكذا الزكاة مشروعتان ومفروضتان قبل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، مقالة لا إله إلا الله بذلك وجه الله. لكن الزهري وجماعة يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تحريم النار على الموحد قبل نزول الفرائض، أما بعد نزول الفرائض فلا يحرم على النار إلا إذا وحد وأدى الفرائض. والصواب ما سبق من أن هذا بعد الفرائض، ولكن التوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض، فإذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار. وقيل المراد بالحديث تحريم خلود لا دخول، والصواب أنه تحريم دخول. في قول عتبان ثم وحبسناه على خزيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عصيدة، مراد بالخزيرة العصيدة، يعني لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان وصلى حبسوه، يعني طلبوا من الانتظار حتى يصنعوا له وليمة من عصيد، هذا استطاعته، هذا يعني من جنس ما يستطيعون الجود من الوجود من الجود، يعني هذا الذي عندهم الآن، خبس على خزيرة، وفي بعض الناس فيها قطع من الشحم. نعم، وفق الله الجميع.